بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قرأنا في باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قرأنا الآيات في هذا الباب وبعض الأحاديث. بقي حديث عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الخلافة، كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يطلب منها النصيحة له، فكتبت له بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعلق أمله بالناس وينسى الله سبحانه وتعالى، بل يعلق قلبه بالله عز وجل وأمله بالله عز وجل. كذلك يقدم رضا الله، إذا تعارض رضا الناس مع رضا الله فإنه يقدم رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. وإذا قدم رضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإذا قدم رضا الناس على رضا الله لم يحصل له مطلوبه، بل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ففي هذا أن الإنسان لا يقدم على رضا الله شيء، ويخاف الله عز وجل خوفا خالصا، والناس إنما يخافهم بخوف دون ذلك، ويعمل الأسباب الواقية من شرهم. وإذا اعتمد الإنسان على الله وقدم رضا الله على رضا الناس فإن الله يكف عنه الشر، لأن قلوب العباد بيد الله ونواصي العباد بيد الله عز وجل. فإذا أرضيت الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، والعكس بالعكس، إذا أرضيت الناس وأسخطت الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، مع أنك تحاول إرضاءهم وقدمت رضاهم على رضا الله فانعكس الأمر عليك، لأن القلوب بيد الله. فهذا فيه وجوب التوكل على الله سبحانه وإفراد الخوف من الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع العبادة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة. الأولى: إن اليقين يضعف ويقوى. نعم، لا شك أن الإيمان واليقين يضعف ويقوى، والتوكل على الله يضعف ويقوى. يقوى بالإيمان بالله عز وجل وبطاعة الله، ويضعف بمعصية الله ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، حتى ربما لا يبقى منه شيء. نعم. المسألة التالية: أن إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض. نعم، أن إخلاص الخوف لله عز وجل وترك الخوف من المخلوقين، الخوف الذي يؤثر في العقيدة، إذا ترك ذلك فإن الله يحميه ويحفظه مما يخاف ويؤمنه مما يكره، لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونعم الملجأ. أما إذا كان الأمر بالعكس أنه يخاف من الناس ويقدم رضا الناس على رضا الله، فإن الله يعكس عليه الأمر كما سبق، واليقين يزيد وينقص كالإيمان، يزيد وينقص. نعم. المسألة التالية ذكر ثواب من فعله. من قدم رضا الله على رضا الناس، أن ثوابه أن الله يرضى عنه، وإذا رضي الله عنه سعد في الدنيا والآخرة سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأرضى عنه الناس أيضا، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة التالية ذكر عذاب من تركه. من ترك رضا الله عز وجل، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، يجتمع عليه السخطان، سخط الله وسخط الناس أيضا، وهذا يدل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ يقولون ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يتعادل عنده الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، كجناحي الطائر، إذا اختل واحد من الجناحين سقط الطائر، كذلك الخوف والرجاء إذا حصل فيهما خلل في أحدهما فإن الإيمان يتأثر بذلك بلا شك. فما دام الإنسان معافى وعلى قيد الحياة فإنه يعادل بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب. أما إذا حضرته الوفاة، إذا حضرته الوفاة أو مرض مرض الموت، فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن العمل انتهى، لم يبقى إلا الرجاء بالله عز وجل، فيغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. خوف السر يا شيخ صالح ما هو؟ خوف العبادة الذي يترك الإنسان طاعة الله من أجله، هذا خوف السر، هذا خوف العبادة، وهو موضوع الباب الآن، خوف السر. أما الخوف الطبيعي هذا لا يلام عليه الإنسان ولا يعذب عليه ولا يأثم، تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الجوع، تخاف من المضار، هذا شيء طبيعي لا يضر. نعم. الخوف من المخلوق الشيخ متى يكون مذموما؟ إذا قدم الخوف أو رجح الخوف من المخلوق على خوف الله سبحانه وتعالى. نعم. مناسبة الخوف الشيخ لكتاب التوحيد، كما ذكرنا أن الخوف نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله عز وجل وعدم الإشراك به. فالآن والعياذ بالله الذين يعبدون القبور والأضرحة يخافون من الأموات، يخافون أنهم ينقصونهم وأنهم يضرونهم، يبتلون بهذا فيتقربون إلى الأموات إرضاء لهم ويشركون بالله عز وجل، هذه مصيبة عظيمة، نتيجة لأنهم خافوا من الأموات فصاروا يتقربون إليهم بشيء من الطاعات والعبادات لأجل أن يسلموا من شرهم وضررهم بزعمهم، وهذا لا شك أنه من عمل الشيطان في قلوب بني آدم. نعم. ما معنى يا شيخ يخوف، وهل هناك فرق بين الخشية والخوف؟ لا فرق بينهما، الخوف والخشية بمعنى واحد، يخوف أولياءه قيل معناه أنه يخوف أولياءه بكم أيها المسلمون، يخوف الشيطان، يخوف الكفار، يخوف الكفار من شر المسلمين بزعمه. وقيل معناه يخوف أولياءه، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، يخوف المسلمين من أولياء الشيطان، كما في الآية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمؤمن لا يتضعضع إيمانه عند ذلك، ولا يقينه بربه ولا ثقته بربه مهما بلغ الكرب وبلغ الأمر. نعم. ما ثمرات الخوف من الله الشيخ؟ ثمرات الخوف كثمرات بقية أنواع العبادة، أنها تحقيق للتوحيد، وأيضا أن رضا الله عز وجل، وأن الله يحميه ويحفظه ويصلح شأنه. نعم. أخيرا يا شيخ، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الشاب الذي قال إني أخاف الله، هل من كلمة نختم بها هذا الدرس؟ نعم، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها، دعته للزنا بها والعياذ بالله، ذات منصب وذات جمال مغريات للزنا، ومع هذا قال إني أخاف الله وتركها، فهذا قدم مخافة الله على ما تحبه نفسه وما تهواه نفسه، فحصل على أنه يكون في ظل الله يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على ما بينتم لنا في هذا الدرس الطيب المبارك من دروس التوحيد. تابعونا في الدروس القادمة إن شاء الله للاستماع إلى هذه الدروس الذي يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان على ما بين لنا وشرح، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا الدرس من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.